ಶೂಚನಿಯೋಗದ ನಯವ ಹೋರ್ದ صغيرة من نار أتكى سندك نور ديت وغالو أترنض غير ويدي فنان أترنض غير ويدي فنان وقد غامدنا بجهل غذير بريد عادي بكين اسمنا الصبرة عبسوا في الموحالات دبذر خسادي غنزون مدين شرب وشعه غالة نغاع صرصصي ونور تزجلا اوذي سمر بات نكرا سيسو تسامن غداين سيسو تسامن غداين سولي ويمو غذنان نجرو حذي حلو دايم تشكي أتاك سندباو ما يقرد فينا النظام إيه فهمت أمدان لحمالة وداينا رخيصا بالموحل الذي يسع عشقان بالموحى الذي يزع عشقا أي صندوق أتسلي أي صندوق أتسلي ها أمشيت هجيا وسان أقص بالفضع أنزيد أقص بالفضع أنزيد الجبال منديل يضوي أدتشتيني الدنيا تفكي كوشت يداني بدانا منديل وراغ يحزن ينجد العواشر من ديلا وراغ يحزن ينجد العواشر يدي قصتي قلت واخزن وردي في غشحال نشار يدي قصتي قلت واخزن وردي في غشحال نشار يمو غفن يترون يقول ما ديتون يمو غفن يترون يقول ما ديتون إنك نسران لقدر دواك ليبدا تركو إنك نسران لقدر دواك ليبدا تركو أير الدنيا أير الدنيا كل معه دوري يحنيف بالحرام تسردن كل معه دوري يحنيف بالحرام تسردن لما تفنى الدوني ورتل سيدنا النيران لما تفنى الدوني ورتل سيدنا النيران يا عم دي ورغوم دي غرصات كفوم يا عم دي ورغوم دي غرصات كفوم أمو سد يقزم داين ولا تحزي ستتسيتسو أمو سد يقزم داين ولا تحزي ستتسيتسو هير الدنيا هير الدنيا مربح لنا ومنديل يجلس بتولا ذا شال لمربح لنا ومنديل يجلس بتولا ذا شال الصيف استيل ورفلت بالدل خاصية غلف الناس الحال الصيف استيل ورفلت بالدل خاصية غلف الناس الحال لمريم الطاوين هبيتي درن لمريم الطاوين هبيتي درن أبني جغب الجيضة بقزالة غلب غيظ الزرعون أبني جغب الجيضة بقزالة غلب غيظ الزرعون أير الدنيا أير الدنيا انت وخانيك الصفر تسخيلك عرضي يبواس انت وخانيك الصفر تسخيلك عرضي يبواس يزري ويشب لام البحر ارني غطلم في مظلاس يزري ويشب لام البحر ارني غطلم في مظلاس أهتم طلتين تسخيل مرنوين أهتم طلتين تسخيل مرنوين جي ترفست التامس لا خرطس من غديسين جي ترفست التامس لا خرطس من غديسين جي ترفست التامس لا خرطس من غديسين تربس نتسامس لا خرص من ناغديسين كيدر بس تتمس لأخرس لنا غديشي عير الدنيا عير الدنيا.